هذه حدود مقدرة، إما لأجل bedankt voor die vraag. Zijn wij niet voor die vraag bij die goede maanden gaan verleggen. We doen het in een moment redden we gaan doen. We redden we gaan doen. We gaan die ethische maat ten zeer. We gaan die ethische maat ten zeer. In dat ten zeer van wat wij doen. غير مقدرة للشخص إنما تكون بحسب الذنوب وبحسب المذنب بحسب الذنوب وبحسب المذنب يعني قد هذه العقوبة قد تضعف تشدد فيها إذا كان المذنب مثلا فاجرا وإذا كانت المعصية من الكبائر فيزاد فيها وقد تخفف في غير ذلك إذن هذا المقصود هنا عقوبات غير مقدرة للشخص يسمى التعزير والتعزير مصدر عزر عزر يعزر تعزيرا وهو لغة المنع التعزير لغة المنع ومنه قوله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه هذا من التعزير والمراد هنا النصرة تعزر النبي أي تمنعونه مما تمنعون منه أنفسهم تنصرونه وتمنعون عنه الأذى كما تمنعون منه أنفسهم إذا النصرة تسمى تعزير لأن فيها العلم وإبعاد الأذى قول جاءت مقرونة في المقام تعزروه وتفقدوه لأن من تعزر وابتعد عن الأذى يصير له هيبة ومقام يصير له هيبة ومقام إذا هذا التعزير لغة المال هذا التعديل على أنه سمي تعزيرا لأنه يمنع المذنب من العودة إلى الذنوب ومن الرجوع إلى هذه المعاصي فلهذا سمي التأديب تعزيرا لأنه يمنع من الرجوع إلى المعاصي أما التعزير في اصطلاح الشرع فقال الشيخ المساعي في شرحه قال التعزير هو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة التعزير هو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة التعديل التعديل معروف وسيأتي بيان هذا التعديل وما هو نوعه وصفته خلال النصوص الشرعية قال التعديل على ذنب لا حد فيه ولا كفارة يعني هذا التعديل يكون في الذنوب التي لا حد فيها ولا كفارة لأن الذنوب كما رأينا على ثلاثة أقسام ذنوب فيها الحد شرع فيها الحد الزنا مثلا والنوع الثاني ذنوب فيها كفارة ليس فيها حد وفيها كفارة الجماع في نهار رمضان هذا يوجب الكفارة وليس فيه حد النوع الثاني ذنوب لا حد فيها ولا كفارة هذه فيها التعزير إذن هنا المقصود الذنوب التي ليس فيها حد ولا كفارة هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى يقول وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشره إلى الجماع أو يأكل ما لا يحل كالدم والميت أو يقذف الناس بغير حق أو يسرق من غير حق أو يغول أمانة أو يغش في معاملة أو يطفف المكيال والميزان أو يشهد بالزور أو يلقن شهادة الزور أو يرتشي في حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يعتدي على رعيته أو يتعزى بعزاء الجاهلية أو يلبي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من المحرمات قال فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتمكينا وتأديبا إلى آخر كلامه ولقد له شيء من الاختصاص إذا هنا ذكر شيخ الإسلام جملة من الذنوب قد تكون من الصغائر وقد تكون من الكبائر هذا الذنوب ليس فيها حد ولا كفارة مثل الوداع أو التطفيف في المزاج أو الرشوش أو الربا نزل أو الحكم بغير ما نزل الله أو فعل أمر من أمور الجاهلية كالنياحة مثلا هذه ذنوب توجب تعزير وتهديم يعاقب أصحابها ويعذب بدون حد كما هو الحال في الذنوب الأخرى إذا هذه الذنوب المقصودة هنا في هذا المعنى هذا التعزير وهذا العقوبة على هذه الذنوب أمر مشروع وثابت في الكتاب والسنة أما في القرآن فيقول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن إذن هذا في المرأة التي تخالف زوجها وترتفع عليه وتسوء أخلاقه فأمر الله عز وجل بهجرها وضربها هذا الهجر والضرب إنما هو تعزير وتفهيم في حقها إذن هذا دليل على مشروعية التعزير في القرآن أما من السنة فالأحاديث كثيرة جدا وردت في هذا التعزير منها ما ذكره المؤلف المؤلف ذكر هنا حديثا واحدا سنأتي عليه أيضا من الأحاديث التي جاءت في هذا التعزير ما رواه أبو داود سند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل خيبر وتغلب عليهم فصالحوه يعني لما تغلب عليهم جعلوا صلحا مع النبي عليه الصلاة والسلام صالحوه على أن يحفظ معهم ما حملت ما حملوا في دوابهم لغير ذلك كل ما حملوه من سلاح وغيره ليأخذوا ويترك للنبي صلى الله عليه وسلم البقية يترك له المساتين والأشجار والثمار وكذلك الأموال التي كانت في دياره وفي غرامه اصطلحوا على هذا واصطلحوا أيضا على أن لا يخفوا شيئا ولا يغيروا شيئا لا يظهروا كل شيء فأخفوا بعض المال والحديث هنا أذكره بالمعنى أخفوا بعض مالهم وغيروه كان مالا كثيرا وكان النبي عليه الصلاة والسلام عالما بهذه المال كان يعلم بوجود هذه المال لأنه كان من بعض الرجال منهم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا فقالوا أنفقته أو أذهبته النفقات والحروب قالوا له لهذا المال استهلكناه في النفقات وفي الحروب فقال النبي عليه الصلاة والسلام العهد قريب والمال أكثر من ذلك يعني المال هذا كثير فلا يذهب بهذه التوازير ثم النبي عليه الصلاة والسلام دفع رجلا منهم إلى الزبير بن العوام فعذبه يعني أدبه ومسه بعذابه وأدبه حتى اعترف بذلك المال وذكر لهم أنه مخبأ في المكان الفلاني إذا هذا فيه كما قال ابن القيم سياسة شرعية فيه أن التعزير من السياسات الشرعية يعني السياسة التي فيها منفعة وفيها مصلحة للأمة لماذا؟ لأن الله عز وجل بإمكانه أن يدل النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلعه على ذلك المال بالوحي ينزل عليه الوحي أن المال في مكان لكن لم يحدث ذلك بل أدبه النبي عليه الصلاة والسلام وعزر هذا الذهب الذي كان يخفي المال حتى يكون ذلك تشريعا له وبيانا لمشروعية تأديب وتعزير المتهمين والمجرمين إذا هذا يدل على أن التعزير فيه حكمة عظيمة لهذه والعمل به فيه رد للحق لأصحابه الناس عن الوقوع في الذنوب. وأيضا أجمع كل أهل العلم على مشروعية هذا التعزير واتفقوا عليه. كما قال شيخ الإسلام اتفق العلماء على أن التعزير مشروع لكل معصية ليس فيها حد. كل معصية ليس فيها حد يشرع فيها التعزير. المعصية ليس فيها حد يشرع فيها التعزير. هذا باتفاق أهل العلم. ونقل أيضا شيخ الإسلام اتفاق على أن التعزير مشروع في حق الصبي وحق المجنون. حتى الصبي يعزر وحتى المجنون يمتع حتى ينزجر ولا يعود. هذا باتفاق. ولكن اختلف العلماء في التعزير هل هو واجب أو غير واجب. لما تقول مشروع المشروع قد يكون جائزا قد يكون مستحبا قد يكون واجبا. كل هذه يقال فيها مشروع. لكن وقع الخلاف في الوجوب. فذهب الائمه الثلاثه احمد مالك وابو حنيفه الى ان التعزير واجب. يعني له واجب يجب على الامام والسلطان ان يعزر المسلمين. وذهب الإمام الشافعي إلى أن التعزير غير واجب، مشروع يعمل به وفيه مصلحة، هو مؤكد لكنه غير واجب. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح المبتدأ هذا الخلاف، وقال الصحيح أن التعزير ليس بواجب على الإطلاق، يعني لا يقال التعزير واجب على الإطلاق. ولا يترك على الإطلاق. إنما ذلك يعود إلى اجتهاد السلطان بحسب المصلحة بحسب السلطة. وعلل هذا بموضوع منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت في زمانه أمور وذنوب لم يعزر عليها. لم يعزر النبي عليه الصلاة والسلام على كل ذنوب. لو كان واجبا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. ما يدل على أنه ليس واجب مطلقا أن بعض المذنبين قد ينفعهم العفو أكثر من التعديل. قد يذنب الإنسان فيؤتى به ويكون معترفا بجريمة فيعفو عنه السلطان والقاضي فيكون هذا سببا في صلاحه وفي كفه عن المعصية. إذن قد ينفع العفو وقد يؤدب الإنسان بالعفو عنه مما يدل على أن التعزير لا يكون واجبا ولا يترك إنما يكون بحسب اجتهاد السلطان والقاضي في ذلك الأمر. هذا عن حكم التعزير. وذكر العلماء أن التعزير يختلف عن الحدود. هناك تعزير وهناك حدود. التعزير يختلف عن الحدود من ثلاثة أمور. أولا أن الحد يتساوى فيه الناس كلهم. كل الناس يجب أن يقام الحد عليهم إذا وقعوا في تلك المعاصي. ورأينا أن الشفاعة في الحدود محرمة. لا يقال أن الإنسان إذا كان شريفا لا يقام عليه الحد. الحدود يستوي فيها الناس الفقير والغني والشريف والوضيع. أما التعزيرات فإنها تخفف في حق أصحاب الهيئات وأصحاب المكانة في المجتمع المسلم. يعني أهل الخير وأهل الصلاح تعزيرهم ليس كتعزير أهل الفجور والفسق. هذا أولا. ثانيا الوجه الثاني أن الحدود لا تجوز الشفاعة فيها. لا شفاعة في حد من حدود الله. أما التعزير فيجوز فيه الشفاعة. يجوز أن تشفع الإنسان إذا كان له هيئة ومكانة في المجتمع يجوز أن يشفع في حقه حتى لا يعزر ويمدد. بخلاف الحدود. وهذا يدل عليه الحديث الذي رواه الله عليه وسلم قال: نقول لو الهيئات عثراتهم يمن الحدود، نقول لو الهيئات عثراتهم، لو الهيئات هم أهل المروءة وأصحاب الخصال الحميدة، أصحاب الدين والخير، فهؤلاء تقال عثراتهم أي زكاة الذنوب، تقال عنهم يعني متسامح لهم. إذا كان إنسان معروف بالخير وله مرونة وشرف ووقع في ذنب أو معصية فإنه يعفى عنه ويجوز الشفاعة فيها، إلا الحدود، يعني إلا الذنوب التي فيها حدود كالزنا مثلا أو السرقة. الوجه الثالث الذي يخالف التعزير فيه الحد أن الإنسان إذا مات الحد يقيم عليه الحد ومات لا ضمان عليه ويقال الحق قتله، أما من مات بالتعزير فيجب ضمانه، يجب ضمانه إذا كان إنسان وقع في معصية يقيم عليه تعزير إما بالضرب وإما بالحد وإما بغيره فمات بذلك فيجب الضمان، خلافا لمالك وأبي حنيفة. وثبت عن عمر بن الخطاب أنه عزر امرأة وكانت حامل فوضعت جنينها ميتا من أثر ذلك التعزير، فحمل عمر رضي الله عنه ديته ودفع لها الدية ضمانا لذلك الجنين، لهذا قال أهل العلم: ما تلف من حد لا يضمن، وما تلف تعزير وجب ضمان. إذا هذا الفرق بين الحد وبين التعزير. أيضا هذا التعزير والتعديل يكون بأنواع، يكون بأنواع ليس نوعا واحدا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والتعزير أجناس، أجناس أي أنواع مختلفة، فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام، ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي، ومنه ما يكون بالضرب إلى آخر الكلام. إذا بين رحمه الله أن التعزير قد يكون بالتوبيخ، قد يكون بالهجر، قد يكون بالسلام، قد يكون بالضرب وبالحبس والنفي وغير ذلك. وهذه الأنواع أغلبها وأكثرها ثابت في السنة، أنواع التعزيرات نذكر ما تيسر منها. أولا التعزير بالتوبيخ والزجر للكلام، قد يؤدب الإنسان الكلام ويزجر في الكلام. من ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر، قال له: إنك مر فيك جاهل. أبو ذر رضي الله عنه عير رجلا بأمه، عيبه بأمه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام توبيخا له: إنك مر فيك جاهل، لم يزد على ذلك، عزره في الدنيا. أيضا جاء في مسلم أن الرجل الذي ينشد صلاته في المسجد، إنسان يضيع منه شيء في المسجد، يعني يفقد من شيء مالا أو غيره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الرجل ينشد صلاته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه. يعني شوف واحد يرفع صوته في المسجد يقول: ما وجدت كذا وكذا، فنقول له: لا ردها الله عليك، يعني ندعو عليك، شرفت الله عليك. هذا يوم سبعين سنين وضربوهم عليها يوم أبناءهم عشر سنين. والحديث عند علم هذا فيه ضرب الولد على الصلاة إذا بلغ العاشرة، إذا لم يصلي يضربه أبوه تأديبا للعلم، لأن هذا تأثير بالضرب. قد يكون النوع الثاني التأثير بالهجر، الهجر يعني المذنب يهجر، يهجره المسلم، كما جاء في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك لم يكن له عذر شرعي فهجره النبي عليه الصلاة والسلام أصغارا في قصة مشهورة في البخاري تعليقا وغيره. هذا تعزير في الهجر، يعني المذنب إذا هجرته من أجل معصيته فإنه يتعذب ويعذب، لكن هذا الهجر طبعا فيه ضرب وتفاصيل، والغاية منه هو حصول المنفعة وحصول الزجر. إذا هجرته لابد أن يكون هذا ممثل فيه، إذا هجرته يتعذب. لهذا قال العلماء الهجر في هذا الزمان نوعان مضيق مما كان عليه في الزمن الزمان، بدل أن الناس اليوم أثرهم بعيد عن الشرف، فقد يذنب الإنسان ونهجره فلا يتعذر، قد تهجره عنه ويجد آلاف الناس يصاب فيه ويصاحبه فلا يتعذر. لهذا قال العلماء يجب أن يمضي هنالك الكلام حتى يطبق هذا الهجر. النوع الرابع قد يكون الهجر بترك السلام، تهجر المذنب بأن تترك السلام عليه ولا ترد السلام عليه. لهذا جاء في قصة كعب بن مالك لما هجره النبي عليه الصلاة والسلام قال جاء في الحديث أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، قال فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام تبسما مضطربا، يعني لم يرد عليه السلام زجرة له. إذا أيضا هذا نوع إلى التأثير، لكن طبعا دائما يقال لابد من حصول المنفعة في هذا الهجر. النوع الخامس قد يكون التأثير في الحبس، حبس السجن، كما ثبت عند أبي داود والترمذي هو صحيح حديث خرج في الرواة عن بهز بن حكيم أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في لومة، يعني رجل اتهمه بشيء بسرقة أو زنا غير ذلك من الذنوب، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حبسه حتى يعترف. لهذا فالحبس هذا نوع من التأثير، وأكثر من كان يفعله من الصحابة عمر رضي الله تعالى كما هو معروف عنه اتخذ حبسا فعزه فيه من المذنبين. ويروى عنه عمر رضي الله عنه من الشام كثيرا في التعزير، اتخذ كثير من الاشياء لتعزير المذنبين، وكانت له عصا تسمى الدرهم كان يضرب بها على المذنبين. وايضا النوع السادس من انواع التعزير التعزير في النفي، يعني النفي عن البلد من المطر، قد يكون هذا تعزيرا. ومنه ما ثبت عند ابي داود وهو في المشكات ان ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما بال هذا الرجل؟ فقيل له يتشبه بالنساء، فنفاه النبي عليه الصلاه والسلام الى البقيع، يعني ابعده عن الناس. فقيل يا رسول الله الا نقتله؟ قال نهيت عن قتله فانصليت. اذن هذا بماذا عزره النبي عليه الصلاه والسلام بنفيه ابعاده عن الناس، فلا شك ان هذا زجر وتبديل له. ايضا من انواع التعزير هو النوع السابع التعزير بالتحريق والاتلاف، قد يكون التعزير في التحريق والاتلاف، ان يقع الانسان في معصيه فيحرم ذلك الشيء الذي عصى به الله سبحانه وتعالى. ذكر شيخ الاسلام في هذا احرام لا يمكن ستره وتهديده إلا بالقتل فيسوء ذلك. بحسبي المصلحة وبحسب اجتهاد السلطان. وذكر ابن القيم أنواعا فهذا جعل به مسلوخا. ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نظر في قتله الرجل الذي يريد أن يفرق جماعة المسلمين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من جاء فأمرهم على رجل واحد، يعني جاءكم وقد اجتمعتم على سلطان، وما يعني بسلطان؟ قال يريد أن يفرق جماعتكم فضرب العنق بالسيف كان من كان. لهذا يكون الناس على جماعة واحدة وعلى سلطان واحد، يأتي ويريد أن يتنفر ويكون على سلطان ويكون خليفة آخر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله إن لم يندفع إلا بقتله أو كائدا من كان. هذا نوع من التعزية في الإسلام لغيره، هذا فيه أن التعزية قد يكون بقتله. أيضا ذكر ابن القيم أن الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن الجاسوس المسلم يقتل تعزيرا لغيره، يعني الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين في صالح كان مالك رحمه الله يرى بقتله، وجاءت فيه بعض من الأثر. أيضا كان الإمام مالك رحمه الله يرى بقتل الداعي إلى البدعة، كان يدعو إلى البدعة ويفسد على الناس دينهم، فكان مالك رحمه الله يفتي بقتله إن لم ينزجر إلى القتل. إذا هذا كله دليل على التعزير في القتل. هذه أنواع كلها ثابتة بالسنة وغيرها أيضا ثابتة لا تكتفي بها. إذا التعزير قد يكون بالضرب، قد يكون بالحبس، بالزجر، بالتنفي عن الوطن أو بالمال وغير ذلك. وهناك أمور لا يحل التعزير فيها، لا يجوز أن نعزر المذنب في بعض الأمور. بذلك ذكر العلماء التعزير بحذف اللحية، قد يذنب الإنسان ذنبا فلا يجوز أن يعزره ونحلق لحيته، قد حلق مؤدب ويحلق لحيته، وهذا يفعل في كثير من دار المسلمين، عزر مذنب بحق اللحية، هذا لا يجوز. أيضا لا يجوز التعزير في تخريب الديار، المذنب لا تخرب داره ولا تهدم داره أيضا. أيضا لا يجوز في قلع الأساتين والأشجار والرمال، لأن الإنسان لا يفعل بأستاذه مثل. أيضا لا يكون التعزير بقطع شيء من أعضاء الإنسان، قطع أنفه أو يده أو أذنه أو أصابعه أو غير ذلك، لا يجوز مثل هذا أيضا، لأن هذه التعزيرات تمتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونمتنع عن أصحابه رضي الله عنه. إذا التعزير يكون من الأنواع التي ليس بخمس. أيضا ذكر العلماء من أسباب التعزير أن التعزير حق للسلطان والإمام، يعني الذي يعزر المذنب هو الإمام، يعني حاكم البلد ونائبه من القاضي وغيره. هذا الذي يعزر، يعني الناس لا يعزرون بعضهم بعضا، إنما يعزر المسؤول لأنه هو الذي يغير المنكر بيده، وهذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كان يعزر أمرا أو يأمر أصحابه بذلك، وكان بعده الخلفاء الذين يأمرون بالتعزير. لكن ذكر في شمول السلام الإمام الصنعاني أن التعزير قد يمر به غير السلطان في ثلاثة أحوال. أولا تعزير الأب لابنه الصغير، الأب يجوز له أن يؤدي ابنه الصغير غير البالغ، البالغ لا يعزر إنما الصغير، الأب يعزره بحقه أو حق أبيه، إذا كان هذا الصغير متهاون في حق أبيه أو متهاون في حق الله عز وجل فإنه يؤدى كما جاء ضربه إذا فرطت في حقه لحكمته مثلا، أو فرطت في حق الله عز وجل كما تكون فرط عصره، فله أن يعدلها ويعزلها من الضرب أو من كلام ويحتاج إليه. هذا إذن أنواع من التعزيز تكون بغير أسباب. أما ما على هذا فإنه يكون بسبب. وذكر بعض أهل العلم أن التعزيز أيضا يكون من المعلم لتلاميذه. معلم الصبيان قد يعزز، يعني الصبيان الصغار، لأنه بمنزلة الوالد لهم، فيجوز له تعزيرهم وتأديبهم. أيضا أن ذكر العلماء وشيخ الإسلام وغيره أن التعزير يكون باجتهاد السلطان، لكن يكون بحسب الظروف والمعاصي. التعذيب هذا قد يكون شديدا وقد يكون خفيفا بحسب المثل. فقال شيخ الإسلام في الكتاب السابق في أصحاب تلك العلوم، قال: فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتمكينا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته. قال: فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا. قال: وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المذنبين على الهجوم زاد في عقوبته بخلاف المذنب من ذلك، وعلى حسب جمل الذنب وصغره. إذا ذكر رحمه الله أن التعزير يكون بحسب الذنب وبحسب المذنب. ذكر أن الذنب إذا كان كثيرا في الناس تجر، فالعقوبة تزيد وتشتد. ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس أكثر من شرب الخمر زاد في العقوبة، كانت 40 فجعلها 80. هذه الزيادة من باب التعزير، هذا لأن الناس أكثر من هذا الذنب. إذا كثر الذنب انتشر يزاد في العقوبة، وإذا كان قليلا يعزر عليه في أقل. أيضا قد يكون الذنب كبيرا من الكبائر كالربا مثلا. الربا ليس فيه حد لكن فيه تعزير، فالربا من الكبائر فالتعزير عليه يكون بحسب. أما إذا كان الذنب الصغائر فيقل التعزير. أيضا التعزير يكون بحسب المذنب. إذا كان هذا الرجل يعني من أهل الفجور ومدمن على الفسوق والمعاصي، فإنه يزاد في عقوبته حتى ينزل. أما إذا كان المذنب غير معروف بالفجور والفسق، خاصة إذا كان من أهل الفروع والخصال الحميدة، فإنه يخفف عنه التعزير. وهكذا التعزير يكون بحسب المذنب وحسب المذنب. أيضا ذكر شيخ الإسلام أن التعزير ليس له حد لأقله، يعني لا يقال التعزير يبدأ من كذا، ليس له حد في القليل، إنما يكون كما رأينا بحسب الذنب. والمقصود أن يحصل ألم للإنسان، يعني معذر بشيء فيه ألم، يعني يسبب له ألم ويسبب له حرج في هذا التأديب. هذا هو المقصود. أما أكثر التعزير يعني متى ينتهي التعزير فهو حد أعلى، هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. وهنا ذكر أهل العلم مسألة، وهي: هل يزاد في التعزير على 10 أصباط و10 جلدات؟ هذه المسألة تبني على الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو الذي ذكره المؤلف في باب التعزير. اسمعوا في لم يكن بدلا لمن يدعو لكن لا نصل إلى 100 إلى حد السياسة. نجده 20 أو 30 أو بحسب المعصية بحسب العاصي المهم لا يصل درجة المعلوم لا يصل Thank you.